لو اكتشفنا ان واحد بيعمل العادة السرية يبقى احنا كده عرفنا ان هو ان هو كده بلغ. ايوه عرفنا ان هو بلغ، ومن قبل ما يعمل العادة السرية والعياذ بالله لما يخط الشنب في وجهه او صوته يبقى تخين، ده معناه ان هو خلاص بلغ الحلم. ومع العلم بانها معصية لا يستهان بها زي ما حضرتك قلت من كبائر.